فاتح المزاد، من ذا تزود واستزاد، جاب الفيافي والبلاد، بعد اخطراب القلب عاد. يا تشتتني يا خير زاد، فتح المزاد، فتح المزاد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عفوا، ما جدتش نور؟ انت متأكد انها بتصور؟ طيب حط ايدك ده معلش. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا معنا اليوم لنأخذ في هذه الحلقة الجديدة كيف تحسب زكاة مزارع السمك، كيف تحسب زكاة عيادات الأطباء، زكاة سيارات الأجرة، زكاة رواتب الموظفين، زكاة مناحل العسل، زكاة العقارات، زكاة العمارات المستأجرة. نبدأ أيها الأحباب الكرام بزكاة عيادات الأطباء. أخي الطبيب الكريم، أنت قد افتتحت عيادة وفي يوم يدخل لك 10,000، ويوم يدخل لك 500، ويوم لا يدخل شيء، فكيف تحسب زكاة العيادة؟ نحن قلنا بأن نصاب المال الذي تجب فيه الزكاة 600 جراما من الفضة، تساوي اليوم 6,000 جنيه، لأن الجرام يساوي 10 جنيهات، 6,000 جنيه. فنقول طوال هذا الشهر أو طوال هذا العام، عفوا طوال العام، أنت تربح وتنفق على أولادك وزوجتك وكذا. في نهاية العام إذا توفر معك 6,000 أو أكثر، تخرج على كل 1,025 في كل سنة مرة واحدة. الذي أنفقته في العام لا شيء عليه، إلا إذا اشتريت به شيئا للتجارة. لو اشتريت قطعة أرض للتجارة تحسبها وكل سنة تخرج زكاتها. أما الإنفاقات على الزوجة والأولاد والأكل والشرب ودروس الأولاد والعلاج ونحو ذلك، كل هذا لا زكاة فيه. ننتقل إلى مزارع السمك. المزرعة السمكية، أنت الآن أخي الكريم المزارع قد اشتريت زريعة سمك ب20,000، وأحضرت له طعاما ما يسمى بالعليقة والعلفة ونحو ذلك طوال العام ب80,000، فهذه 100,000، وأنفقت إنفاقات أخرى، أنفقت مثلا حارس وماء ونحو ذلك، وإنفاقات 30,000، فأصبحت 130,000 هي تكلفة هذه المزرعة. في نهاية العام أنت أخرجت السمك وبعته، بعته ب230,000، إذا ربحت 100,000. كيف تخرج الزكاة؟ تخرج الزكاة على 130,000 فقط، أم تخرج على الربح 100,000؟ قال العلماء تخرج على كل المال، تخرج على 230,000، تخرج منهم الديون التي عليك أولا. يعني 230,000 كنت قد أخذت عليقة أو ما يسمى بطعام السمك 50,000 قرض، وجئت بزريعة 10,000، 60,000 عليك قروض من 230، 170,000 تخرج على 170,000. إذن كل ما أخرجته المزرعة تخرج عليه الزكاة بعد إخراج الديون، بعد إخراج الديون. حتى لو كنت مستأجر هذه الأرض التي تعمل فيها المزرعة، تخرج إيجار الأرض، والصافي تخرج عليه على كل ألف خمسا وتخرج على كل ألف خمسا وعشرين جنيها. نعم. هناك بعض الأسماك تخرج قبل السنة، فإذا قلنا البوري، مزارع البوري كل سنة تخرجها، مزارع البلطي كل ستة أشهر، فهناك دورتان، الدورة الأولى كل ستة أشهر لم يحول عليها الحول فلا زكاة فيها الآن، تخرج هذه ثم تأتي بزرعة أخرى لبلطي آخر، في نهاية العام تنظر ما الذي يتوفر معك، توفر من الدورتين 6000 فأكثر تخرج على كل 1025، أقل من 6000 لا زكاة فيها. فنحن نقول الزكاة تحسب على 6000 فأكثر، أما أقل من 6000 لا زكاة فيها. ولذلك أقول لك هذا الرقم تحفظه جيدا، ينبغي أن تحفظه جيدا. خلينا نعيد من ساعة الحتة مرن في الفم، يعني رجعت الفم في الجيب ومن أول أقل من 5000. إذن القاعدة عندنا 6000، هذه القاعدة مهمة. إذا كان عندك مال 6000 فأكثر تخرج الزكاة فيه إذا حال عليه الحول، أقل من 6000 لا زكاة فيه. إذن تجمع الدورتين مع بعض وفي النهاية تخرج الزكاة على الصافي بعد إخراج المصاريف أو الديون التي عليه. تعال معي إلى سيارات الأجرة، كيف نحسب زكاة سيارة الأجرة؟ أنت أخي الكريم عندك سيارة أجرة، في يوم تدخل لك 50 جنيها ويوم 200 جنيه ويوم 500 جنيه ويوم 1000 جنيه وأنت تنفق منها، في نهاية العام إذا تبقى معك من دخل هذه السيارة 6000 أو أكثر تخرج الزكاة على كل 1025، أقل من 6000 لا زكاة عليها. ما أنفقته طوال العام على زوجتك وأولادك كل هذا لا زكاة فيه، إنما الزكاة على المال المدخر فقط معك. زكاة رواتب الموظفين، يتقاضى راتبا 3000 في الشهر، ينفق منها ويظل معه 500 أو 1000 أو يتقاضى راتبا 10000 أو أقل أو أكثر، في نهاية العام إذا تبقى معك 6000 فأكثر وهي ما تساوي ما تعادل 600 جراما من الفضة، يعني قد تساوي في دولتك أو في بلدك أكثر من 6000، إنما هي 600 جراما من الفضة وهي 5 أواقل من الفضة، انظر الجرام بكم واحسب 600 جرام كم تساوي، هي نصاب الزكاة بالفضة على الأحظ للفقراء، وإن كان بعض العلماء حسبه بالذهب لكن الأحظ للفقراء والذي نميل إليه هو زكاة الفضة. إذن أنت أيها الموظف إذا كان من راتبك في نهاية العام ما يعادل 600 جرام من الفضة فأخرج الزكاة على ما معك، أقل من ذلك لا زكاة فيه. تعال معي إلى زكاة مناحل العسل، كيف تحسب زكاة مناحل العسل؟ أولا مناحل العسل تتكون من نحل وتتكون من خلايا خشبية، ثم يحضر له سكر وطبيب مشرف عليه ويستأجر له أرضا إلى آخره، فماذا يحسب؟ وهو يقطف النحل مرتين في السنة، القطفة الأولى والقطفة الثانية، فنقول الزكاة لا تكون إلا على المال النامي. ما هو المال النامي؟ النحل والعسل. فالنحل قد يكون مثلا 50 خلية وفي نهاية العام أو في وسط العام كل خلية تخرج خليتين أو أكثر فيصير من 50 إلى 100 أو إلى 120 خلية، تحسب ثمن الخلايا في نهاية العام، ثمن النحل، ثم تضيف إليه ثمن العسل الذي بعته منه، فهذا مثلا بمئة ألف، ثم تخرج منه الديون التي عليك 30 ألفا، فتبقى 70 ألفا تخرج عليها الزكاة. هذه القاعدة في زكاة مداحل العسل. كيف تحسب زكاة العقارات؟ اشتريت قطعة أرض وتريد أن تربح، كل سنة تقومها وتخرج الزكاة عليها. في هذا العام تساوي 50 ألفا تخرج الزكاة، العام الذي بعده تساوي 100 ألف تخرج الزكاة، وهكذا. بهذه الطريقة تكون رجلا قد حققت ركنا من أركان الإسلام وهو الزكاة. وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتح المزاد من ذا تزود واستزاد، جاب الفيافي والبلاد بعد اخطراب القلب عاد. يا سجدة هي خير زاد، فتح المزاد، فتح المزاد، من ذا تزود واستزاد، جاب الفيافي والبلاد بعد اخطراب القلب عاد. يا سجدة هي خير زاد، فتح المزاد، فتح المزاد.